أفراح الرباط. Oh. مليانه دار الخير سعد بسماها احلى الدار بضيوفها عمرانه للعرسان والله زيناها جينا قلوبنا فرحه مليانه دار الخير سعد بسماها لقول الاوف واغني عتاب لها العريس يا اغلى الاحباب فرحتنا بوجود الكرابة وعطر الأحباب هالليل هواها أحلى الدار بضيوفة عمرانة للعرسان والله زيناها جينا قلوبنا فرحة مليانة دار الخير السعد بسماها أحلى الدار بضيوفة عمرانة للعرسان والله زيناها بيزين كلامي على هادي صلاة وسلامي ويا عيوني بهالليل لا تنامي بسهري يا ما تمنيناها أحلى الدار بضيوفة عمرانة للعرسان والله زيناها جينا قلوبنا فرحة مليانة عرسان والله زيناها جينا قلوبنا فرحة مليانة دار الخير السعد بسماها الأصحاب في عرفة يتلاقوا كل محب يحكي عن أشواقه الأصحاب في عرسة يتلاقوا كل محب يحكي عن أشواقه ريت الليل ما يعجل بفراقه تبكى الناس في عرسك في هناها الدار بضيوفة عمرانة للعرسان والله زيناها جينا قلوبنا فرحة مليانة دار الخير السعد بسماها أحلى الدار بضيوفة عمرانة للعرسان والله زيناها جينا قلوبنا فرحة مليانة دار الخير السعد بسماها صلوا عالزين في هالليل الفاضلة صلوا عالزين في هالليل الفاضلة يا نور العين يا نور تهللي يا نور العين يا نور تهللي هي هي هي صلوا عالزين في هالليل الفاضلة صلوا عالزين في هالليل الفاضلة يا نور العين يا نور يا نور العين يا نور تهلي هي هي هي صفوا الكراسي يلا قولوا يا مرحب صفوا الكراسي يلا قولوا يا مرحب يا أهل وناسي والله فيكم بنرحب يا أهل وناسي والله فيكم بنرحب هي هي هي صلوا عالزين في هالليل الفاضلة صلوا عالزين في هالليل الفاضلة فضوا هالساحة جينا نكمل فرحتكم فضوا هالساحة جينا نكمل فرحتكم عكفوا في الراحة تننزل في ديرتكم عكفوا في الراحة تننزل في ديرتكم هي هي هي صلوا عالزين في هالليل الفاضلة صلوا عالزين في هالليل الفاضلة يا نور العين يا نور هالليلة يا نور جيدوا الأنوار يا محلى هذه الليلة جيدوا الأنوار يا محلى هذه الليلة ضيوف وزواري حبايب كل العيلة ضيوف وزواري حبايب الله حلوا له كفوا لجمل عروس قوموا خلينا نزفوا لجمل عروس قوموا خلينا نزفوا هي هي هي صلوا عزف في هالليل الفضيل صلوا عزف في هالليل الفضيل يا نور العين يا نوارة هالليل يا نور العين يا نوارة هالليل هي هي هي صفوا الشراب هاتوا واسكوا سماري صفوا الشراب هاتوا واسكوا سماري أهلي وحبابي هيهم زاروا بداري أهلي وحبابي هيهم زاروا بداري هي هي هي صلوا عزين في هالليل الفضيل صلوا عزين في هالليل الفضيل يا نور العين يا نوار هالليل يا نور العين يا نوار هالليل هي هي هي فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرح الحبايب وادوا الزوار فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرحك يا غالي زين الدار اليوم ظل العريس وهلت أنوار اليوم ظل العريس وهلت أنوار فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرحك يا غالي زين الدار يا ليل ظلك معنا حتى النهار يا ليل ظلك معنا حتى النهار اليوم فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرحك يا غالي زين الدار نحمل أزهار جايين العريس الليل نحمل أزهار فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرحك يا غالي زين الدار وين الصاحب والغالي وينك يا جار وين الصاحب والغالي وينك يا جار فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرحك يا خيي يا ريت يطول اليوم فرحك يا خيي يا ريت يطول اليوم فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرحك يا غالي زين الدار يا ريت ما تغيب الفرح في هذه الدار يا ريت ما تغيب الفرحة في هذه الدار فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرحك يا غالي زين الدار اظهار في ذات الدين تربت يدك وعمال بوصايا الهادي طه فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرح الحبايب وادوا الزوار فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرحك يا غالي زين الدار اليوم حبايب وادوا الزوار فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرحك يا